أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الرجعة، وهنا فصول يذكرها محمد بن قدامة في المغني في الرجعة. يقول لنا الفصل: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيار. هذا كلام قدمنا مضمونه ومعناه قبل ذلك، أن الرجل إذا طلق امرأته وكان له عليها رجعة، هو دخل بها، فله أن يراجعها خلال العدة، خلال فترة العدة، والمراجعة تكون بالقول أو بالوطئ مع الليل، بالوطئ مع الليل. فهنا قلنا أنه لا يعتبر ترضى أو لا ترضى، لأن هذا حق له أن يراجعها، أو أنه يترك لغاية ما تنقضي العدة فتبين المرأة منه. يبقى هنا المراجعة حق للزوج سواء إما رضيت المرأة أو لا، إلا أن تكون الطلقة على مال، طلاق على مال فليس من حقي أن أراجع، إن هنا دفعت له ماله، الخلة دفعت له مالا أو أبرأته من دين، أبرأته من مال، أبرأته من حقوق لها، يبقى هنا الطلاق على الإبراء من الحقوق، الطلاق على دفع مال من المرأة للرجل هذا يكون طلاقا بائنا إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فبينونة صغرى، وطبعا إذا طلقة ثالثة بيبقى بينونة كبرى. فهنا لا يعتبر في الرجعة إذا طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم يكن الطلاق على مال، لا يعتبر فيه رضا المرأة. برضو من الطلاق اللي قلنا ليس من حق الرجل أن يراجع فيه إذا طلقها الحاكم، إذا طلق القاضي عليه، راحت المحكمة رفعت قضية أثبتت الضرر فطلق عليه الحاكم، هنا ما فيش رجعة في هذا الشيء، ولكن إن شاء يتزوج من جديد يعيد الزواج من تاني. أما الرجعة لا، ما فيش في تطليق الحاكم ترجيع، فيبقى لعب بقى أنه يدخل في قضية ومحكمة يقعد فترة، وبعد ما يقضي القاضي بعد كده ببساطة القاضي قال له طالق يطلع هو برا المحكمة رجعته، يبقى لعب الحكاية. لا، تطليقة القاضي هذا طلاق بائن، هذا طلاق بائن في الأولى أو الثانية، يبقى طلقة بائنة بينهما صغرى، إذا كان الثالثة يبقى طلاق نهائي، طلاق بينهما كبرى. يقول لنا، يقول الله عز وجل: وبعولتهن أحقهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك يعني في وقت العدة اللي تتربص المرأة ثلاث قروء، إن أرادوا إصلاح. هذا قيد لهنا، الرجل إذا أراد الإصلاح له المراجعة، أما المراجعة من أجل الضرر عايز يرجعها عشان يضرها، لا مش أحق فيها، ليس له ذلك، ولها أن تقاضيه وتثبت الضرر فيطلق الحاكم ولا يجعل لهذا رجع عليه. قال الله سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا على ما ذكرنا. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، يعني التطليق، والمرأة في خلال العدة في علقة باقية، ما زال متعلقة المرأة بالرجل بشيء فيه، ولذلك إذا مات الرجل ترثه المرأة، هو مطلقها طلقة رجعية، إذا مات هو ترثه في خلال العدة، إذا ماتت هي يرثها، يبقى ما زالت علقة النكاح في شيء باقي، من حقه أن يراجعها في خلال هذه العدة. لأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك. طيب، فصل آخر يقول ابن قدامة، وهي دي مسائل مهمة جدا، يعني كتاب الطلاق حتى تتكلم في أمر الطلاق لابد وأن تتقن الباب، تتقن كتاب الطلاق، كتاب الرجعة، الأمر اللي فيه في النكاح والطلاق، هذا هام جدا لمن يداوم في هذا الشيء، بل الإنسان المتزوج محتاج يعرف هذه الأحكام الشرعية في ذلك، لكن اللي بيسأل وبيجيب محتاج أنه يتقن هذه المسائل، ولا يأتي الإتقان إلا بكثرة المراجعة وكثرة القراءة وتفريع المسائل الكثيرة. لذلك نذكر مسائل أكثر مما في الكتاب من هذا الباب، من باب أنكم بتسألون في هذه المسائل تحتاجون للتجاوب عليها، فيبقى معرفة مسائل كثيرة يخلي الأمر سهل عليك أنك إذا أجبت يبقى مستحضر المسائل، والتكرار يفيد في الاستذكار. قال هنا الرجعية زوجة، المرأة المطلقة يعني طلقة رجعية زوجة، يلحقها طلاق وظهار وإيلاء ولعان، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، وإن خالعها صح خلعه. يعني عزل هذه المسائل السابقة فيها الاتفاق، والمسألة اللي بيذكرها الأخيرة هذه يقول فيها الخلاف، فيها الخلاف. الرجعية زوجة يلحقها طلاق، يعني هو طلقها طلقة رجعية وخلال العدة عدت حيضة وبعدين جاء انت طالق تاني، هذه طلقة تانية يلحقها الطلقة الثانية الآن، هذا كلامه. يلحقها ظهاره معناه انه يقول انت طالق وانت علي كظهر أم، وانت علي كظهر أم، او انه يقول انت طالق وبعد كم يوم طيب انت محرمة علي كظهر أم، فيلحقها ذلك. طب ده علشان بقى يرجعها الامر ايه، احنا بنتكلم في الطلاق الرجعي، والا الطلاق البائن لا انتهى الامر. لو انه طلقه ثالثه لها انت طالق كانت الطلقه الثالثه وانت علي كظهر امي، هنا الان الظهر بيكون على مين؟ على اجنبي، الطلقه ثالثه، طلقه ثالثه قال انت طلقها طلقه اولى طلقه ثانيه، الان الطلقه الثالثه انت طالق وانت علي كظهر امي، خلاص طالق بانت منه صارت أجنبية عنه الآن، لأن هذه الطلقة التبين بها بينونة كبرى، والعدة لحق رحم هذه المرأة فيها، يبقى هنا العدة مش أنه حيراجعها في العدة لا، ولكن انتهى أمر بالطلقة الثالثة. فالكلام نتكلم عنه هنا في الطلاق الرجعي وليس الطلاق البائن بينونة كبرى. يبقى إذا قال أنت طالق وكانت الطلقة الأولى وهذا للمدخول بها اللي له عليها رجع، وإلا فغير المدخول بها هذه الطلقة منه تكون طلقة بائنة. فإذا كان كاتب كتابه بس أنت طالق أنت عليك ظهر أمي، إيه اللي يقع منهما؟ الطلاق. كلمة يقع اللي احنا بنقولها على طول معناها محسوب اللي يحسب منه بالك. فهنا إذا قال أنت طالق لامرأة عقد عليها فقط أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي، الذي يقع الطلاق وبانت منه بينونة صغرى بذلك، صارت أجنبية فقل أنت عليك ظهر أمي بظهر من أجنبي، وظهر من أجنبية لا يقع، لما الظهر يقع على المرأة اللي تكون زوجة. لكن المطلقة طلاقا رجعيا في علقة نكاح باقية، فإذا قال أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي بقت مشكلة بالنسبة، إذا هنا الطلقة وقعت ومن حقه المراجعة، ولكن مراجعة مع وقف التنفيذ، إذا هنا المراجعة مش مجرد بالقول بس رجعت، وليس له أن يطأ المرأة لغاية ما يصوم شهرين متتابعين، لابد فيها من ذلك. وطبعا معروف كفارة الظهار أنه عتق رقبة، ولكونها مش موجودة فكثيرا ما لا نذكر ذلك عتق رقبة، إنما اللي موجود الآن الصيام، إذا لم يقدر على الصيام يبقى إطعام 60 مسكين، أو ما تقولش أو، ما تقولش أو صيام أو إطعام، لا مش أو مش أو، هنا يبقى الصيام، فمن لم يستطع ف إطعام 60 مسكين. كذلك في كفارة اليمين أو بنت ثلاث حاجات، فكفارتها كفارة اليمين، هنا ذكر الله عز وجل اليمين وذكر أمران فيها، شيء بأو أو وشيء ثاني إذا لم يقدر عليه يبقى يفعل هذا الشيء. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو، يبقى هنا تخيير مخير في ذلك، يبقى ليك انك اختار اطعام 10 مساكين كسوة 10 مساكين تحرير رقبة. فمن لم يجد فايه، يبقى هنا يبقى صيام 3 ايام يصوم 3 ايام. يبقى هنا لما الآية تذكر لنا من لم يجد كذا ينتقل لليمين، لكن الواجب يلزمه ذلك، يبقى في اليمين او في الظهار الذي يذكر من لم يجد كذا، من لم يستطع كذا يبقى الواجب عليه ذلك. يبقى في الظهار يلزم ان يصوم شهرين متتابعين، اذا كان لا يقدر على ذلك بحكم عادته انه لا يقدر على ذلك يبقى على ذلك يطعم 60 مسكين. نرجع لكلامنا هنا، الرجعية زوجة يلحقها طلاق وظهار، وظهار، إذا قال أنت علي كظهر الأم، وإيلاء وإيلاء. لكن في مسألة الطلاق إذا كان يطلق بفم واحد يعني في مجلس واحد، يبقى هنا هذا مرة واحد، الطلاق مرتان. إنما إنه انقضت الحيضة من الحيضات قرء من الخروج وبعدين قال أنت طالق، يقصد إنه يؤسس طلاقا جديدا يبدأ طلقة ثانية له. لكن إذا كان في المجلس أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الراجح أنها طلقة واحدة. قال أنت طالق ثلاثا، الراجح أيضا أنها طلقة واحدة. لكن إذا كان في مرات حتى ولو في خلال العدة يبقى يعقب الطلاق الطلاق، إلا إذا كان لا يقصد تأسيسا وإنما يقصد التوكيد، يقصد التوكيد زي أنه طلقها وبعدها لم شأن أقول لك أنت طالق أنت طالق، يؤكد الطلقة الماضية، هذا تأكيد. لكن يقصد التأسيس يقع طلقة جديدة، هذه تعتبر مرة ثانية. يلحقها طلاق وظهاره وإيلاء وإيلاء. والإيلاء هيجي في الباب اللي بعده على طول، هو الحلفان ألا يصعها، أن يقول والله لا أفأك بهنا، هذا له أربعة أشهر على ما سيجي. يلحقها المطلقة إيلاء. ولعانها، ولعانها، لعان معناه إيه؟ أنه رماها بالزنا، رماها بالزنا، فتحاكم عند القاضي، بدأ انه يعمل الملاعنة بين الاثنين، هو يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وفيما رماها به من امر الزنا، ويدرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. ده اذا كانت زوجة له او طلقها طلاق رجعي. أما إذا كانت زوجة وبانت منه بالطلاق ثم رماها بالزنا، الآن يصلح ذلك؟ نقول هي أجنبية عنه، يبقى مش هنقول ملاعنة، لا يصلح الملاعنة لأنها أجنبية، يبقى الحكم يستحق الحد بذلك إلا أن يأتي بأربعة شهود، يجي بأربعة شهود يشهد عنه. ويرث أحدهما صاحبه، هذا إجماع أنه المرأة إذا ماتت في العدة وزوجها مطلقها يرثها، والعكس كذلك، لأنه لا يرث أحدهما صاحبه بالإجماع. وإن خالعها صح خلعه، وإن خالعها، ما هو الخلع قسيم للطلاق، ولكن الخلع يكون على مال، مفارقة المال. فعايز يقول المرأة طلقها رجل أنت طالق، الطلقة الأولى هي خلصت بهذه الطلقة خايفة لا يرجعها، طب أدفع لك مال وتفارقني، فهنا هل يصح الخلع في هذه الحالة؟ قال الشافعي لا يصح، قال الشافعي في أحد قوله، لأنه يراد للتحريم وهي محرمة، يعني عايز يقول أنه الخلع عايز عشان تحرم عايزة ما هي محرمة، والصواب أنها لا مش محرمة عليه. ده هنا في هذه، لو أنه جامعها بنية الإرجاع رجعت له في هذه الحالة. فعلى ذلك المرأة في خلال الزمن اللي هو الأقراء يملك يراجعها أيضا يجوز، لأنها قد يكون لها مصلحة في ذلك، يعني تقول عايز الخلع، عايز الخلع خايفة أنها ترجع إليه فطلقني وخذ مال، يبقى هنا طلاق دائم. إذا طلق الآن كانت هذه رجعية، الآن يلحق طلقة بائنة، أو أنه يقول خلعتك وأخذ منها مالا، يبقى تحرم عليه بذلك. لذلك يقول ابن قدامة ولنا أنها زوجة صح طلاقها وصح خلعها، هذا صحيح، وليس مقصود الخلع التحريم، بل الخلاص من مضرة الزوج، المقصود منه الخلاص من مضرة الزوج، ونكاحه الذي هو سببها، والنكاح باق، يبقى لا نأمل أن يرجعها، فيجوز المخالعة فيه. فصل. وظاهر كلام الخرقي أن الرجعية محرمة، ولاحظ هذا التعليل اللي ذكره الشافعي في إيه؟ في المنع من الخلع على أحد قولين، إن هي محرمة حرمها تاني بالخلع ليه، ما هي محرمة عليه. فهنا كأن اختيار الإمام الخرقي صاحب المختصر أن المرأة إذا كانت مطلقة طلقة رجعية وفي خلال الحيضات بتاعتها أو في خلال العدة بتاعتها هي محرمة عليه، يقول لقوله عن قول الخرقي، يعني يقول إذا لم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا فهو متيقن التحريم شاك في التحليل، هذا كلامه، وروي عن أحمد ما يدل على ذلك. وهذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، يقول إذا لم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا فهو متيقن للتحريم شاك في التحليل، ممكن ينعكس عليه هذا الشيء، يعكس عليه هذا القول، نقول لا، هو متيقن من طلقة وشات في زيادة فلا نقضي بزيادة. هنا هو نفس الكلام كان قال تفقها قال هو شك صلق طلقة ولا ثلاثة، يقول هو بهذا الطلاق متيقن من التحريم أنها تحرم عليه، كأنه يقول إذا طلق واحدة حرمت عليه، طلق ثانية حرمت عليه، طلق ثالثة حرمت عليه. لكن الصحيح إذا طلق واحدة لم تحرم عليه، لم تحرم عليه، يجوز له أنه يقول رجعت رجعت فين التحريم الآن، إنما تحرم عليه إن تهدب قيد انقضاء العدة، إذا انقضت العدة انتهى، أو أنه لا يريد مراجعتها ومع ذلك يريد جماعها في خلال هذه الفترة لغاية ما تنتهي، ما يحرم عليه بهذا الشيء مع النية، أما مع نية الإرجاع فيجوز له أن يراجعها. يبقى الكلام هذا غير متفق عليه، ولذلك يقول القاضي أبو يعلى ظاهر المذهب أنها مباح، هذا صحيح أن في خلال فترة العدة بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا يباح له أن يراجعها من غير لا ولي ولا رضاها ولا شيء، فإذا جاز له أن يراجعها يبقى يباح له في هذه الحالة أنه يقول رجعتك أو أنه يطأها بنية الإرجاع. يقول الظاهر هذا أنها مباح، وله أن يسافر بها ويخلو بها ويطأها، لأن بذلك ترجع إليه إذا وطأها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وجه الأولى أنها طلقة واحدة واقعة فأثبتت التحريم، تثبت التحريم بانقضاء العدة، وإلا إذا كان قبل انقضاء العدة ووطئها حكمنا بأنه راجعها بذلك. طيب يقول ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطئ، يعني هنا إذا كان ينوي المراجعة بهذا الوطئ رجع بأزوج له، إذا كان لم ينوي ولم نعرف نيته ومات على ذلك رجعها من هذا الشيء، إذا كان صرح أنه لا مش هيرجعها ووطئها بهذا الشيء فهنا يعذر في ذلك إذا لم يراجعها. وهل يقام عليه الحد؟ أقول هذا وطئ بشبه، هذا وطئ بشبه لأنه مختلف فيه أنه مع النية أو مع عدم النية، لو أنه وطئ المرأة في خلال فترة العدة هل هذه تعتبر مراجعة أم لا؟ في المذهب نفسه قالوا أنها مراجعة، مجرد الوطئ بنية أو بغير نية يعتبر مراجعة، فإذا كان الوطئ من غير نية على قول من أقوال يعتبر مراجعة فلا نقدر أن نقيم عليه الحد فيما هو مختلف، لابد حتى نقيم حد الزنا يكون الشيء الذي نقوله متفقا عليه وليس متفق عليه بل مختلف فيه. طيب يقول ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطئ ولا ينبغي أن يلزمه مهر، يعني بذلك سواء راجع أو لم يراجع، سواء راجع أو لم يراجع، لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه، يعني يقول طالما أن هي بيلحقها طلاق يبقى هي ما زال علقة زوجية مولودة فيه، طالما علقة زوجية مولودة فلو أنه وطئها حتى على القول بأن الوطئ لوحده ما ينفعش أنه هو مراجعة فيبقى شبهة تدرأ عنه الحد في ذلك. إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيه، يقول المرأة مصدقة على نفسها فيما يمكن أن يكون، لكن إذا كان ظاهر كلامها الكذب لا، لا يقبل كلامها ولا تصدق في ذلك. الرجل عايش مع زوجته بقاله سنين والمرأة الدورة بتاعتها بتقعد 7 أيام وبجلها الدورة كل شهر، بعد ما طلقها جات له بعد شهر واحد قالت له حتى 3 حيضات، هل تصدق في ذلك؟ لا تصدق، مع ورود الاحتمال في غيرها، اما هي لا، ما هو عايش معها سنين كل شهر بيجي لها مره، اشمعنى المره دي جالها 3؟ اذا هنا هي تريد الكذب حتى تفارق زوجها. يبقى اذا ادعت ما تصدقها العاده عليه فكلامها مقبول في حق نفسها، لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن واذا قدمناه قبل ذلك. طيب مسائل من المسائل المهمه في هذا الباب الدعوه، الدعوة ادعاء الرجل اني انا رجعتك وهي تقول لا انقضت العدة خلاص، لا انا رجعتك امبارح، تقول له العدة انقضت اول امبارح هنا، او تقول له انا العدة خلاص النهاردة، ها يقول لا لا انا رجعت من امبارح، يقبل قول مين في هذا الشيء الدعاوى؟ وكثير الناس يكذب في هذا الشيء حتى لما يسأل السؤال يبقى بيلف ويدور علشان ياخد اللي في دماغه اللي هو عايزه، مش الحكم الشرعي إلا في ذلك، لأن لابد أنك تنتبه وأنت تجيب على واحد يسألك، ولا مانع من أنك ما تجاوبش حالا، أن أصبر لغاية ما تفكر، لغاية ما تراجع، لغاية ما ترجع تذاكر المسألة تاني قبل أن تجيب فيها، لأن المسائل ممكن تنساها، ممكن اللي هو بيسألك يكون يعرض عليك في الشيء، فتصبر لغاية ما تتقن المسألة وتحسن فهمها ثم تجيبها بعد. إذا ادعى الزوج في عدته أنه كان راجعها أمس، لاحظ المسألة وافهمها، إذا ادعى الزوج إمتى أنا بتكلم هنا في العدة، في عدتها ادعى أنه كان راجعها بالأمس، هي الآن في عدتها، هتفرق رجعتك امبارح ولا رجعتك النهاردة؟ ما هو بيقول رجعت خالص، إذا رجعت إليه يبقى يقبل قول ولا لا يقبل؟ إيه لو كان كذابا ما رجعهاش امبارح، طبعا انت بتقول دلوقتي بتقر بالرجع الان، يبقى رجعت الان، يبقى على ذلك سواء ان هو ادعى ان امبارح ولا اول امبارح ولا بعد ما طلقتك بيوم رجعتك وما قلتلكيش وبقولك دلوقتي، ما هي ما زالت في عدتها، يبقى كلامه مقبول، كلامه مقبول. يبقى اذا ادعى الزوج في عدتها انه كان راجعها امس او منذ شهر قبل قوله. ليه؟ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقامة، يملك الآن يرجع، طب مش مصدقني بلى رجعتك الآن، فله ذلك، يبقى هناك الطلاق. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيره. طيب صورة ثانية، لو انقضت العدة خلص العدة وقال كنت رجعتك في عدتك، يا إما هو إنسان صادق وهي عارفة منه هذا الشيء يبقى على هذا صادق يقبل كلامه، او ان هي لا تشك في كلامه وان هو انسان كذاب ولما عرف العده خلصت بيحتال بحيل. لاحظ ان العده لو انتهت هل له رجع؟ لو ادعى ذلك وراح اخذها ورجعت اليه وهو لم يكن رجعها، يبقى الان اذا وطئها الوطء ده ايه؟ هذا زنا، هذا ليست امراته، هو في نفسه يعلم انه كذاب، فهنا راجع من لا يحل له مراجعته، يبقى مش وطئ شبهة الآن، لا ده هو مستيقن أن هي مش زوجته وخرجت منه، الآن بيطأ من هي أدري يعني. طب نرجع للمسألة، إذا قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في عدتها، فإما أن تصدق وإما أن تنكر، إذا صدقته رجعت إليه، لا دي أنكرت ذلك، قال لا أصدق هذا الشيء، فالقول قولها، فالقول قولها، يعني من اللي يصدق بذلك؟ هي القول قولها، لأنها منكرة، لأنها منكرة. أنت لما رجعت كان يلزمك إيه؟ تبلغها وتشهد، لا بلغت ولا أشهد، يبقى على ذلك أنت مدعيها البينة، مش الحديث يقول لنا كده البينة على المدعى، قال ولكن اليمين على المدعى عليه، يبقى هنا البينة على المدعى واليمين على من أنكر، فعلى ذلك القول قولها هي، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل العدم، والأصل حصول البينونة، إن الآن خلص العدة بتاعتها، فجاي يدعي الآن إن لا أنا كنت رجعتك. وإن كان اختلافهما في زمن يمكن انقضاء عدتها فيه وبقاء العدة، إذا كان الاختلاف يعني لها في وقت احتمال تكون العدة خلصت أو إن ما خلصت، بدأت هي وقالت له أنا انقضت عدتي، بعد فترة حيضة عدت الحيضة الثانية هو عايز يأدبها لغاية الحيضة الثالثة، قال قبل ما تخلص الحيضة الثالثة هكون مرجعها، جاء في وقت اللي هو يظن لسه الحيضة ما خلصتش، فقالت له انتهت الحيضة، انتهت الحيضة، فقال قد كنت راجعتك، أنا رجعتك قبل ذلك، فأنكرت ذلك هنا، ولما رجعت إليه أنت بتقول هذا الكلام بعد ما أنا قلت لك، بعد ما أخبرتك وتقول ليه لم تبدأ أنت وتقول ذلك، لم يقبل قوله، لم لاحتمال الكذب في ذلك، يبقى هنا إنه انتهت الدورة أو كادت أن تنتهي، نقول القول قولها، لأن خبرها بانقضاء عدتها مقبول، هي لبلد انقضت العدة فالخبر مقبول على نفسها، فصارت الآن دعوة منه أنه رجع، يبقى هي بتقول انقضت عدتي في زمن يحتمل ذلك، وهي تصدق في جهة نفسها، بخلاف ما لو كان في وقت العدة، في وقت العدة يقينا الآن ما زالت في العدة، فقال لها أنا كنت رجعتك، صدقت ولا لم تصدقه مش هتفرق، صدقته يبقى كان رجعها، لم تصدقه طيب الآن هو يرجعها الآن، بخلاف هذه الصورة إذ انقضاء الدورة وارد أنها انقضت وأنها لم تنقضي، فهي بتقول انقضت ولا أنا كنت رجعتك، فاحتمال الآن بيحاول يستدرك شيئا لا يجوز له، فهو مدعي على شيء مولود انه انقضى خلاص، فبيدعي بوجه بينة على ما يقوله، يبقى صارت الدعوة بتاعته تحتاج الى بينة. طب اعكس المسألة في وقت احتمال الدورة خلاص احتمال ما خلصتش الدورة، فقال لها انا كنت رجعتك، انا كنت رجعته، يبقى هنا واضح انه بيصدق في هذه انه اللي بادي من عند نفسه يقول انا لحظي انا كنت رجعته. قالت قد انقضت عدتي، يبقى هنا احتمال الكذب في كلامه، ولما انقضت ما قلتش ليه، لما انقضت ما بداتش ليه، فكان قوله هو الذي بدا، ودلاله الحال تصدقه ان ما فيش حاجه بتلزمه انه يكذب الان، يقول انا كنت رجعتك، فقالت قد انقضت عدتي، فكلامه هو المصدق المصدق، الا ان تاتي هي ببينه تثبت القول الذي تقوله. فصل. وان اختلف في الاصابه، اختلف في الاصابه بمعنى الوطئ، يعني الوطئ يعني رجل تزوج المرأة وبعدين طلقها، جاءت المرأة تقول طلقني قبل أن يمسني، إذا أنا خرجت منه ليس له أن يرجعني، يعني يقول لا أنا جمعتك، أنا جمعتك. هو يدعي الإصابة وهي تنكر ذلك، من الذي يصدق في ذلك؟ يقول القول قول المنكر منهما، لأن الأصل معه، يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يبقى هنا كأن البينة شهود، شهود الذي يحتاج إلى شهود موقفه قوي ولا ضعيف؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. اللي يحتاج ليمين موقفه أقوى، أقوى، مش محتاج يروح يجيب حد ثاني بيحلف، بس يحلف في هذا الشيء. فلما يقول ولكن اليمين على المدعى عليه، يقول لنا البينة على المدعي، المدعي محتاج لحد ثاني يشهد له، بخلاف المنكر معه الأصل فيدوبك أنه بيحلف ويقول لا ما هذا. يبقى القول قول المنكر لغاية ما الثاني يأتي بشهود على ما يقول. يبقى إذا اختلف في الإصابة فقال قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكر ذلك وقال لا، أو العكس قالت أصابني لي المهر فقال لا لم أصبها، ليس لها إلا نصف المهر. دي امرأة مكتوب كتابها معقود عليها، لما تقول أصابني يعني هو طلقها الآن، لما تقول هو قد وطأني في خلال هذه الفترة، إذا هي تريد إيه الآن؟ تريد تقول أنه يرجعني، وتريد المهر كاملا، مش عايز ترجعني ديني المهر كاملا. لما يقول لم أطأك معناه إيه؟ صرت أجنبي ما فيش حدا عندي إلا نصف المهر، وأرجع عليك النصف اللي من المهر. يبقى على ذلك هنا يقول المنكر قوله قوي، القول قول المنكر منهما، لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين، وليس له المراجعة في الموضعين، ليس له أن يراجعها، لا إذا قال قد أصبتك فلي أني أراجعك، ولا إذا قال لم أصبت. طبعا إذا قال لم أصبت كاتب كتابه بس يقول لها لا ما أصبتكش ما أصبتكش، وهي بتدعي أنه أصابها، إذا هو يقول أنا لم أصبت، هل من حقي نراجع؟ هو بإقرار يقول أنا لم أصبك. طيب إذا قال لا أنا قد أصبتك، من حقي أراجعك، من حقي المراجعة، وهي تنكر ذلك تقول لا لم تصبني. الآن نقول القول قولك في إيه؟ أن تقول لم يصبني يبقى لها إيه؟ نص الله، هو يقول قد أصبتك كأنه يقر على نفسه إيه؟ ادفع بقى انت المهر، تقول اصبتك ادفع المهر كاملا، فما تقول ذلك، ولكن هي منكرة لهذه الإصابة، نقول ليس من حقك أن تأخذي هذا، ليس من حقك أن تأخذي هذا المال، إنما يلزمه القاضي أن طالما أنت أقررت بذلك إلزمك المهر، وليس لك مراجعة لأن قولها أقوى في ذلك. ليس له رجعتها في الموضعين، لأنه منكر للإصابة فهو يقر على نفسه بالبينونة أنها بانت مني بهذا الشيء، وأنه لا رجعة له عليه. فإذا كانت هي المنكرة فالقول قولها في ذلك، ولا تستحق إلا نصف المهر في الموضعين، لا حتى وإن حكم القاضي عليه إن أنت بتقول أصبتها قولها هي أقوى ونلزمك بما تقول، لكن ليس لها أن تأخذ المهر كاملا لأنها تدعي أنه لم يصبها. يقول لأنها مقرة أنها لا تستحق إلا نصف المهر، وإن أنكرها فالقول قوله، هذا إذا كان المهر غير مقبول. فإن كان اختلافهما بعد قبضها له، هنا التفريق هي انه قبضت مهر ولا ما قبضتش المهر. اذا كانت قبضت المهر لها حاجة، اذا كانت لم تقبض المهر لها صورة اخرى. فيقول لك اذا كان الاختلاف قبل قبض المهر مش هيدفع لها الا نصف المهر فقط، حتى وان طلبت اكثر نقول انت تدعي انه لم يصدق، ازاي ترضي المهر كاملا؟ فليس لك الا نصف المهر. طيب اذا كان الاختلاف بعد قبض المهر وادعى الاصابة مدعي الإصابة، يبقى هنا الآن هي خدت المهر من حقه يرجع في الحاجة، وهو بيدعي يقول أنا أصبتها أنا أصبتها، وأن هي خدت المهر كاملا لم يرجع عليها بشيء لأنه يقر لها ولا يدعي. لكن إذا كان هو المنكر لإصابة يقول لم أصبها وهي بتدعي هذا الشيء، تدعي عشان إيه؟ تأخذ المهر، عايزة تأخذ المهر، ولكن هو منكر لذلك، فإذا كان منكرا يبقى من حقه يرجع عليها بنصف المهر. يقول فصل: والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها. الخلوة كالإصابة. وقال أبو بكر الخلال: لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها. وبه قال أبو حنيفة وصاحبه والشافعي. كلام الخرقي: الخلوة كالإصابة. كلام أبو بكر الخلال بأنه لا رجعة له عليه، يعني بمجرد أنه خلى بها لا، مش الخلوة مش هي اللي توجب الرجعة وإنما الوقت. ابن قدامة يميل لقول الخرقي أنه له رجعة عليه. شوفوا إيه اللي بيقوله: لنا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يقول مرجح لكلام الخرق أنه مجرد ما خلى بها من حقه أنه يرجعها، لكن نظر في الآية ما هيش نصا فيما يقوله رحمه الله، يعني هو بيحتج بشيء الآية لا تفيد ما يقوله، قد تكون ظاهرة فيما يدعيه لكنها نص في مسألة ليست نصا في هذه المسألة. عايز يقول إنه إذا خلى بها، يعني كاتب كتابه وقعد معها في غرفة واحدة هو وهي، قد يكون ممكن يطأها ولكن لم يحدث هذا الشيء، أو لعله حدث لا ندري، إنما خلى بها فقط. هل بالخلوة يجب المهر؟ قلنا إن بعض الصحابة أفتى بذلك أنه إذا خلى بها، إذا أرخى الست وأغلق الباب فقد وجب لها المهر. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن نقيد بقيد. القيد هو أن تدعي، أن تدعي. لكن إذا كانت لا تدعي إزاي حنلزم بهذا الشيء؟ إذا كان هي لا تدعي ولا لم يصلني أصلا، لم يصلني، إزاي أكمل المهر وربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل المهر في المس؟ إذا مس هذه لها المهر كاملة، فإذا طلق قبل المساس فله أن يرضي بنصف المهر. إذا على ذلك هنا الاحتجاج بالآية ليس نصا في المسألة. طيب بيعلل يقول: ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيه ولم تستوفي عدد الطلاق فثبت عليها الرجعة كالمصابة. هذا رأيه، لأنها معتدة من طلاق لا عوض في هذا الطلاق، يعني مش هيدفع لها عوض عنه بمعنى المخالعة يعني مثلا، فملك رجعتها. إذا كان طلاق على عوض يبقى مملكش رجعها. يقول هذا طلاق، لاحظوا بتكلم في إيه، في إيه؟ في إن رجل تزوج ولم يدخل بها وإنما خلى بها، فهو بيعلل تعليلات من بعيد، من بعيد مش داخلة في هذا الموضوع. على ما نرى إنه تعليله بيقول والله هذا طلاق، طلاق، ولكن ليس طلاقا تبين به يبقى من حقه يرجع. هذا فيه نظر، نقول إنه طلاق أنت قست على الخلع، طيب ما نقول طلاق قبل الدخول، وهذا أصلا، هذا الأصل أنه طلاق قبل الدخول، لأنه هو لا يدعي الدخول وهي لا تدعي الدخول، غاية ما هناك الخلوة فقط، الخلوة فقط. أنها خلى بها، قعد معها في غرفة وأغلق الباب، قد يتحدث معها، قد يقبلها، لكنه لم يطأها، وهنا عشان يكمل لها المهر إذا طلق يبقى لابد يكون دخل بها، فالأصل مع غيرهم وليس معهم في هذه المسألة. يقول وفارق التي لم يخل بها فإنها بائن منه لا عدة لها ولا يلحقها طلاقه. وهنا وهل اتفقنا على أن هذه لا عدة التي خلا بها ولم تدعي الوطء ولم يدعي أنه وطأها، وهل اتفقنا على ذلك حتى يكون هذا حد في ذلك؟ هذا فيه نظر. فالأصل ما اختاره الإمام أبو حنيفة وما اختاره الخلال أبو بكر الخلال من الحنبلة أن هذه التي خلا بها ولم يدعي وطأها ولم تدعي هي الوطأ أنه إذا طلقها فلها نصف المهر وليس لها المهر كاملا. طيب يبقى دي الصورة اللي كان بيقولها لنا الخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة. نقول لها إثبات الرجعة لابد يكون وطأها، إذا وطأها لم يطأها فليس له رجعة في ذلك. هنا مسألة بقى وصورة من صور مشاكل كثيرة جدا، إن واحد يكتب كتابه على المرأة يقول كتب الكتاب العرف الجاري من الناس كتب الكتاب حاجة والدخلة حاجة تانية، هذا اللي عند الناس. أما أن أنت تتمسك بكلام الفقهاء في حاجة وتسيب كلامهم في حاجة تانية لا، ليس من حقك ذلك. ما تكيلش ابنك يا لين تقول أنه دخلت بها أو تزعم أنك وطأتها في ذلك، نقول هذه خيانة، هذه خيانة أنك تطأها وأنت متفق مع أهلها متفق معها على أن في خلال فترة العقد، هذه فترة عقد فقط ليس فيها دخول. ولكن العادة اللي يحصل يدخل بها وبعدين إذا طلق يقول أنا طلقتها وأنا كنت بس دخلت بها في هذا الشيء، من حقي أنني أراجعها. طيب أراجعها وكمل لها المهر، كمل لها المهر. أما أن أنت تسيبها وتبقى أنت عارف أنك بتعطاها ويقول لها نص المهر بس ما حصلتش ليلة الدخلة ولا غيره، هذا من المكيال بمكيالين. الذي يخلو المرأة ويطأ المرأة سواء أذن لها أو لم يؤذن له فهو كاتب كتابه عليها، فيجب لها المهر كاملا بأنه وطأ هذه. إذا طلق قبل الدخول وفي السر ادعى أنه وطأها وطأتها، هنا قد تستحي هي وتقول لا ما وطأنيش، ولكن هو يعرف أنه وطأها فلها المهر كاملا بذلك، لها المهر كاملا بذلك. ولابد من مراعاة الأعراف الجارية بين الناس، إن بتضيع حقوق بسبب ذلك، إن يبقى كاتب كتابه وبعدين يطأها في خلال كتب الكتاب وبعد ذلك يحدث شيء ويفارق ويطلق ويرجع عليها بنص المهر في ذلك، لأن هي تستحي أن تقول وهو مسد أنه خلص منها ورضع كمان بنص المهر. وهذه حقوق يسأل الله عز وجل عليها، وهذا داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس جرمة رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها وذهب بمهرها، ذهب بمهرها سواء كل مهر أو بعض المهر، أنه طلقها. هذه صورة من هذه الصور تدخل تحت الحديث، أنه يتزوج المرأة كتب كتابه خلال فترة كتب الكتاب وطأ المرأة دخل بها وأهلها ما يعرفوش محدش يعرف إلا هو وهي، هي تستحي أن تقول ذلك ثم هذا الشيء راح مطلقها ورد عليهم هاتنص المهر عشان أنا مطلق قبل الدخول، فهذا داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما، أشد الناس جرما يوم القيامة رجل تزوج امرأة دخل بها ثم ذهب بمهرها. إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فأنكر قولها، يعني هذه من المشاكل اللي تيجي كثيرا، إن تيجي المرأة تقول أعمل إيه الرجل مطلقني 10 مرات مطلقني 10، لا يحل لها أن تعيش معه وهو إنسان مستهتر إنسان فاجر يطلق، روح أنت طالق طلق وبعدين رجعتك طالق رجعتك طالق رجعتك، هنا لها 3 طلقات وخلاص ليس لها أن تعيش مع هذا الإنسان بعد ذلك. ولذلك نقول لابد من الإشهاد، لابد من الإشهاد، يجب الإشهاد على الطلاق علشان هذا التلاعب. التلاعب لما يجي إنسان يقول أنا طلقت يقول له إيش أشهد على ذلك؟ شاهد 2 اكتب عند المأذون إنك طلقت هذه الطلقة الأولى، عشان ما يجيش بعد الطلقة الثالثة يقوم يقول لك لا أصل الطلقة الأولى مش عارف كان فيها إيه، الطلقة الثانية كان فيها إيه، أصل الشيخ فلان ما حسبها ليش، ويتلاعب بهذا الشيء. فعلى ذلك الذي يطلق يجب عليه أن يشهد كما قدمنا في المرة السابقة. طيب هنا الصورة، إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، طب الحاكم حيحكم بإيه هنا فيها؟ أو المفتي حيفتي بإيه في هذا الشيء؟ حيقول أن القول قوله، هو يدعي أنه طلق طلقة واحدة ولا أنت طلقتني 3 تطليقات، فهنا هذا القول يعرف منه هو، فهو الذي يقول، فالقول قوله لأنه منكر لهذا الذي تقوله المرأة. لاحظ أنه احتمال أن هي صادقة وأنه كذاب فيما يقوله، فعلى ذلك حيقوم يقول له شيء ولها شيء آخر، له شيء، حيفتى للرجل بشيء يفتى المرأة بشيء آخر، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بين جابت شهود الجيران شاهدين لما طلقني 20 مرة. هنا على ذلك مش هنقول له لا تصدق أنت فيما تقول، طالما إن طلق المرأة 3 تطليقات تحرم عليها هذه المرأة بالتطليقة الثالثة. الشهود لابد من عدلين، 2 شهود عدول. طب هل ممكن يقول النساء لهن مدخل في ذلك؟ لا، ليس للنساء مدخل في هذا الشيء، انه يقال انه تجيب 2 من النساء يشهدن لها انه الرجل طلقها، ما تدفعش شهادة النساء في هذا الشيء. وان كان هذه قد تعطي شيئا من اللوث عند القاضي انه يعطيه شيء يدل على الصدق في هذه المسألة ويعطيه كيف يحكم في هذه القضية، لكن الاصل ان شهادة النساء ما هيش في هذه، شهادة النساء تكون في الاموال فقط هذا الاصل، وان كانت تعطي لوثا في أشياء زي قضايا الدماء ونحوها فتعطي إشارة وكانت ليس يقام القصاص فيها على الرجل به. سئل أحمد رحمه الله أتجوز شهادة رجل ومرأتين في الطلاق؟ تجوز شهادة رجل ومرأتين؟ قال لا والله، إنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال. إن عايز يقول إن شهادة رجل ومرأتين جاية في إيه؟ شهادة رجل ومرأتين في إيه؟ في آية الدين، في آية الدين اللي هي إيه آية الدين؟ يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، اكتبوا الدين، أما الدين حد الدين اكتب الدين عشان تجيش تعيط بعد كده وتقول ضحك عليا وما ادانيش الفلوس. ها، إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب، ما تروحش لواحد نصاب واحد محامي تبع الخصم يكتب له الحاجة اللي تنفعه، ولا كاتب عادل من أهل العدالة يكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه واستشهد على إيه؟ على الدين. يبقى قضايا الأموال كلها اللي فيها لابد من الإشهاد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإيه؟ هنا دي قضايا الأموال، فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، يبقى دي في قضايا الأموال. فقالوا هذا الأصل في ذلك في قضايا الأموال 2 شهود، وربنا سبحانه تبارك وتعالى سهل في هذه الأشياء، لأن مش كل قضايا الأموال هيحضرها الرجال، ممكن يحضر رجل وامرأتان، يبقى على ذلك هنا نزل في هذا الشيء، بل جاز فيها، قلنا بالقرآن رجل وامرأتان، وبالسنة جاز فيها إيه؟ شهادة رجل واحد مع اليمين، يبقى شاهد ويمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال في قضايا الأموال بالشاهد واليمين. الشاهد يبقى أنت بتدعي، يقول لك هات شهود، هات شاهدين، ما فيش شاهدان يبقى رجل وامرأتان، ما فيش امرأتان يبقى رجل مع يمينك، تقوي هذا باليمين، تحلف اليمين، هذا في الأموال. أما في قضايا الدماء قضايا الأعراض غيرها لابد من الشهود اللي منصوص عليها، لأن التلخيص والتسهيل كان في قضايا الأموال. لكن لا شك أن وجود امرأة تشهد ولو امرأة واحدة في شيء بتعطي لوزا، تعطي لوزا، هي في قضايا الدماء ان واحد قتل الاخر عمدا عدوان قتله، ما فيش شهود على هذا الشيء الا امرأة واحدة، الا امرأة واحدة، هنا هل يقبل شهادة المرأة؟ لا يقبل، هنقتل الرجل بشهادة امرأة؟ لا ما ينفعش، ده شاهد واحد ما ينفعش، انما نقول هذا يعطي لوزا في القضية، يعني يعطي ان ده متلوث، الانسان ده عليه الغالب ان هو اللي عامل الحكاية دي، فنقوم نعمل ايه بقى في هذه القضايا؟ نقوم قضايا القسامة، مسألة القسامة، ان يجاب اولياء القتيل فيحلفون، هم عندهم هذه المرأة مصدقة، عندهم يقينا كلامها يقين ان هذا اللي فعل، فالقاضي لا ما يلزموش اليقين هذا الذي يقولون به، لكن تعالوا انتوا بقى 50 واحد يشهدونها، يحلفون 50 يمينا انتم مصدقين المرأة، حاجة تحلفوا 50 يمينا انه فهذا القاتل، فيقضى لكم بذلك، يقضى ب50 يمين لهؤلاء، 50 يمين فيها مصيبة، انه لو ده 50 واحد وحلفوا على واحد قتلوه حدث في الجاهلية ذلك، فحلف 50 على انسان انه قاتل، او حلف 49 على انسان انه قاتل، لم تدر السنة الا وماتوا جميعهم، ماتوا الخمسين كانوا كذابين كذبوا على واحد فقتل إنسان ظلما فمات الذين أقسموا الخمسين يمينا غموسا. الغرض أنه هنا في المسألة أن المرأة ادعت، كنا نتكلم أن شهادة المرأة ما تنفعش ولكن بتعطي لوسا عند الحاكم، تعطيه أنه في قضايا الدماء أنه يحلف بمسألة القسامة إذا كان يأخذ بها، إذا كان لا يأخذ بها تعطيه العذر أنه يأخذها يقرره لغاية ما يقر فيقتل بإقراره، يقصر بإقرار. يعني مش معناه أنه ما فيش إلا شهادة واحدة خلاص أنت روح بقى مع السلامة ملكش حد، لا، هذا يعطي للقاضي أن من حقه أن يقرر هذا الإنسان بشيء فيمسه بشيء من الضرب أو التعزير أو بحسب ما يرى، فإذا اعترف هذا على نفسه في النهاية يبقى على ذلك يقام عليه الحد بإقراره وليس بشهادة المرأة. طيب يا هنا في الطلاق المرأة شهادتها غير مقبولة في ذلك. يقول إمام أحمد سئل أتجوز شهادة رجل وامرأتين فرق؟ قال لا والله إنما كان ذلك لأن الطلاق ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصص. فإن لم تكن بينة فهل يستحلف؟ إذا لم تكن بينة هل يستحلف؟ يعني المرأة تدعي تقول أنه طلقني ثلاث تطليقات أو تدعي أنه طلقني وكان مكتوب كتابها فقط فادعت وقالت هو طلقني امبارح قال لي أنت طالق، لا ما حصلش هذا شيء. طيب عندك شهود؟ ما عندها الشهود على ذلك، يبقى قوله هو القول هو. هل يلزم اليمين؟ هذا الأولى، الأولى في ذلك إلزامه اليمين بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليمين على المدعى عليه فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقضى برد اليمين في قضايا أموال. فلا مانع من أنه هنا في هذه الصورة أن احنا نحكم باليمين بدل ما هو ببساطة يقول لها ما طلقتهاش ويعيش معها فتخويفه باليمين يخاف الإنسان من اليمين فالأولى أنه يستحلف في ذلك. طب هنا مشكلة من المشاكل، إذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر، إذا طلق ثلاثا يعني كانت الطلقة الثالثة على ما نختار إن طلق ثلاثة يقع واحدة نقول هذه الصورة، إذا كانت الطلقة الثالثة طلق طلقة الثانية الآن الطلقة الثالثة المرأة تقول طلقني الطلقة الثالثة هو يقول لا ما حصلش احلف والله ما طلقتها، كذاب هو فيما يحلفه، كذب في هذا الشيء. طيب القاضي هيحكم بإيه ولا المفتي هيقول له إيه؟ خلاص هو قال إنه ما طلقش، ولكن هي بقى عين في نفسها، هي عارفة أن طلق. طيب يبقى هنا بنت منه ولا ما بنش؟ يبقى حقيقة الأمر أنها بنت منه وأنه كذاب فيما يقول، ولكن القاضي هيحكم بإيه؟ فهنا في قضايا في الشريعة أنه يقضى بشيء وقد يكون هذا الإنسان مظلوم، زي صورة من الصور اللي ذكرناها وما يجي كتاب الجنايات حنذكرها، أن إنسانا وجد رجلا بداخل بيته فقتله، وجد رجلا في بيته لص ولا غيره دافع عن نفسه فقتله، هنا ارتفع الأمر القاضي يقول إزاي قتلت هذا الإنسان؟ قال دخل بيتي اعتدى علي فقتلته. الاحتمالات اللي عند القاضي إيه؟ إيه الاحتمالات الواردة؟ أن هذا صادق وأنه كذاب، مش كده؟ أنه صادق أنه كذاب، قد يكون فعلا دخل البيت وحاول أنه يقتله فدافع عن نفسه فقتل، يبقى هذا هدر، ولكن في احتمال ثاني ان يكون بينه وبينه خصومه قتلوا في الشارع عمدا وعدوانا راح مجرجروا ودخلوا جوه البيت، مش كده؟ فلذلك القاضي هيقول له هات شهود يشهدون لك على ذلك، هات شهود يشهدون، يقول له معقول وانت في البيت داخل عليك نص ما زعقتش ما صوتش ما تلمتش الناس علشان يعرفوا ده يجي حرامي في مكان الناس بتزعق وتعمل حدوته عليه، وانت هتقتل الانسان لا منك صوت ولا منه صوت ولا في حد شاهد ولا غيره؟ لا، ده ايه المانع ان انت عزمته على حاجه وشربته حاجه مسكره ولا حاجه سامه وقتلته بعد ذلك؟ يبقى هنا عند القاضي يقول له هات بينه تثبت لك هذا الذي تقوله، قد يدعي أشياء ولكن نقول الأصل إنه يا إما شهود على ذلك إما أنت قتلت هذا قتل عمد وعدوان، يبقى فيها القصاص في هذه الصورة القصاص. هنا هذا الإنسان قد يكون مظلوما، مش كده؟ القاتل قد يكون مظلوما وإن فعلا ده دخل عليه بهذه الصورة لكن مش عارف يجيب شهود على ما يقوله، يبقى القاضي له إنه يرجح ان هذا قتل عمد وعدوان فيقتص بذلك او انه يعزله على هذا الشيء بسجن ونحو ذلك. لو ان انسانا سرق منه اخر مالا عايز يجيب المال سرق منك حاجة مش عارف تجيبها ولا عندك بينة ولا شهود على ما تقول. فهنا الفقهاء بيصلحوا مسألة يسمونها مسألة الظفر. مسألة الظفر، الظفر إيه؟ إنك لو عرفت تقف حتى تقول، لكن لو اتمسكت يقام عليك الحد. شوف هنا أخذ منك شيء، معك ساعة بتاعتك، معك قطعة من ذهب، معك كذا، فلان هذا سرقها منك، أخذها منك عمدا وعدوانا غصبا، أخذ منك هذا الشيء وانتش عارف تخلص حقك، حقك بعينه لا تأويل فيه. إذا كان في تأويل لا ليس مش حق من حقك، إذا شيء تأويل تقول أنا ليه فلوس عند رجل اشتغلت عنده كذا يوم مش عايز يديني فلوس، أقول ما اشتغلتش، يمكن له عندك كذا، يمكن مقصر، لا لا بشيء. لكن الكلام الواضح تماما قطع الذهب كانت في جيبي، مد ايده واخذها ومش عارف اخذها منك، مش عارف. نقول يجوز لك ان تاخذها باي صوره من الصور، ولو انك تمد ايدك في جيبه تاخذها، لكن لو فعلت هذا الشيء وما فيش شهود يشهدون لك ان دي بتاعتك، يبقى هنا في هذه الحاله حكم ان انت سرق. يبقى القاضي سيقضي بشيء وكان حكمك انت عند الله شيء اخر، حكمك أنت عند الله شيء تاني. إذا هنا قضايا القاضي ما بيعرفش الغيب، بيقضي بالصورة التي أمامه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، مش كده، فأقضي له بنحو مما أسمع. يبقى اللي حياخده هذا المال اللي قضى به له النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه هذا الإنسان حلالا ولا حراما؟ حراما، حتى وإن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه كان ممكن يقول يا رب بين لي، يقوم ربنا بين له في هذا الشيء، ينزل الوحي يقول فلان كذاب. طب ليه ما بيحصلش هذا الشيء هنا؟ لو كان محدش يعرف يقضي أبدا، يقول لك حقدي زي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي بينزل يقول له فلان ظالم فلان مظلوم، لكن لابد أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء حتى يتعلم القضاء كيف يقضون، كما قضى صلى الله عليه وسلم بالبينة بالشهود، يقضي باليمين، يقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا المدعي قد يكون ظالما وقد يكون صادقا فيما يقول. فهنا المرأة قد تزعم أن الرجل طلقها دي الطلقة الثالثة، طلقها لي، وفي ناس فجر كان إنسان فاجر ويقول لها حطلقك الطلقة الثالثة والعشرة، ولو تعرف ان انت تمشي من هنا مش هتعرف، ويكون مطلقها تطلقت ليه تطلقها، ويطلق المرأة ولا تقدر المرأة ان تمشي من البيت، ان قدام الناس انسان صادق وانسان كويس وما ما فيش شهود يشهدون على ما يقول. طيب الحكم بالنسبة لهذا الإنسان، لو حكمته للقاضي هيقول لها الشهود يشهدون بهذا الطلاق، لا طلاق موثق عند المأذون ولا طلاق في شهود عليه، خلاص يبقى هو زوجك. ولكن هي تعلم يقينا أنه، وهو يعلم يقينا أنها ليست امرأة، هل يجوز لها أن تمكنه منها؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها. يبقى يقال لها اهربي من هذا الإنسان، لا تمكثي مع هذا الإنسان، لأنك يقينا تعرفين أنه ليس زوجا لك. أهو يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يسعها أن تقيم معه، لا يسعها. طيب مش عارفة تخلص منه، كل ما تخلص تهرب القاضي رجعها لبيت الطاعة، وهي عارفة أنه مطلقة ثلاث تطليقات، هتعمل إيه؟ يبقى أي صورة بقى من صور اللي تخلص منه بالفدية، تدفع له مال، تخلي حد يتدخل في هذا الشيء. فإن أجبرت محدش مصدقها وهي تعلم أنها صادقة في هذا الشيء وأنه طلقت طلقة ثالثة، إن أجبرت على ذلك فلا تزين له، يعني مجبرة بقى خلاص هتقعد في البيت، لا ما تتزوجش وتفر منه ولا تمكنه من نفسها. طيب الإمام أحمد بيسأل في هذه الصورة أنه طيب هل ممكن تقتله؟ طيب أنه هنا أنه طلقها ثلاث تطليقات، هو ما هيقول لها أبدا مش هخليك تخلصي، طالق 100 تطليقة مش هتخلصي من هذا الشيء، وقدام الناس يقول لها زي ما كتير نرى ونسمع هذا الشيء، تسمع تلاقي واحدة يتزوجها إنسان وبعدين يطلقها وتشتكي يقول لها دي مجنونة، دي مش عارف أصلي بيجي لها نوبة صرع، أصلي مش عارف فيها إيه، ويكذب عليها ويدعى عليها أشياء، هو كذاب فيما يقول، وهي مش عارفة تخلص من هذا الإنسان، تعمل إيه معهم؟ فالإمام أحمد رأى أنها تفتدي منه. الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عيقر تفر منه. الإمام مالك قال لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عرياتها ولا يصيبها إلا وهي مكره، لا يعني لا تمكنه أبدا من نفسها، إذا كان مكرها خلاص يبقى معذورة في هذا الشيء. الحسن والزهري والنخعي قالوا يستحلف ثم يقول الاسم عليه، يعني توسط هتعمل ايه بقى، هي هتقعد في البيت وخلاص يستحلف هو ويبقى الاسم عليه في هذا الشيء. ابن قدامه يقول لا لا، هي عارفة ان هي طلقت منه طلقة بانت منه الان ليس من حقها ان تنفس معه. قال صحيح ما قاله الاول لانها تعلم انها اجنبية فوجب عليها الامتناع من هذا الانسان. طيب يبقى الامام احمد لما سئل ان هي هل ممكن انها تقتل اهو، شوف الصورة لان فصل وطلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها ومات هذا الانسان، ترث هي جحد طلاقها ترثه، هو جاحد لكن هي عارفة انها مطلقة الطلقة الثالثة اذا بانت منه فلا ترثه. طيب يقول امام احمد تهرب منه ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها خوفا عليها، يعني ان هي لو انها تزوجت من اخر هذا سيدعي ان هي لسه على ذمته انها تزوجت، هي لعلها تحاكم انها زانية ويقام عليه الحد في ذلك. طيب إن مات ولم يقر بطلاقها لا ترثه، لا تأخذ ما ليس لها، تفر منه ولا تخرج من البلد. قيل لأحمد تقتله، هي بمنزلة من يدافع عن نفسها، يعني لو أن إنسانا غريبا جاء على امرأة وأراد أنه يزني بها لها أن تدافع عن نفسها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهي تدافع عن عرضها، فهل لها أن تدافع عنه حتى لو وصل الأمر إلى هذا القتل؟ قال إيه الإمام أحمد؟ قال لم يعجبه ذلك لأن هتيجي كل واحدة بقى تدعي طلقني ثلاثة عايز بالعافية فأتلف هنا خلاص، لا هنا فمنع، لم يعجبه ذلك ومنع من التزويج قبل ثبوت طلاقها لأنها في ظاهر الحكم زوجة لهذا المطلق. بيقول ولن يأذن لها في الخروج من البلد، الإمام أحمد يعني إن هي اللي مطلقة ثلاثا هو يزعم أنه لا مش مطلقة وهي عارفة أنه مطلقة ثلاثا وهي صادقة عند نفسها في ذلك، يبقى ليس لها أن تمكنه من نفسها. طب هل ممكن تهرب برا البلد خالص تروح بلد تانية؟ فالإمام أحمد قال لها لم يأذن لها. ليه؟ قال لأن ذلك يقوي التهمة في نشوزها، يعني قوي انها ناشد هربانة مع حد او كده فيزعم عليها، فشوفوا الاحتياط، شوفوا الاحتياط في هذا الشيء، انه سهل يتفر انها تهرب عند ابوها هنا ولا عندها في بلد تانية او كذا، ويقول لا حتى لا تقوى التهمة عليها انه بيزعم انه مطلقها اصلا، فاذا هربت برا البلد يبقى يدعي عليها شيئا اخر غير ذلك فلا تقدر ان تدافع عن نفسها. إذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد، سواء مشاهد عليه ولا بإقراره، حتى ولا بإقراره، لو أن الإنسان أقر أنه طلق ثلاثا ثم أقر أنه وطئها بعد ذلك هذا زاني، هذا زاني ويقام عليه الحد بذلك. يقول الخراقي إذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني. مسألة فيها خلاف، والآن نقول لابد من العقود أو تطلق تكتب عند المأذون، يكتب هذه الأشياء عند المأذون خروجا من هذه المصائب اللي بتحدث. الماضي كان العقود بالكلام والإشهاد بالكلام، لعل الشهود يموتوا، الشهود اللي شهدوا على هذا الشيء يموتوا، والرجل يدعي شيئا والمرأة تدعي شيئا آخر ويحصل مشاكل، ولكن الزواج والكتابة عند المشهود وعند المأذون والإشهاد وكتابة أسماء الشهود هذا مفيد إن ما تحصلش هذه المصائب اللي يحتاج الفقيه للاجتهاد فيها. فهنا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه، يعني إلى الزوج الأول، هذا قول من القول. الرجل طلقها وشهد الشهود إن أنا طلقت وبعدين راح للشهود أنا رجعتها بس ما تقولهاش هذا الشيء، هي انقضت العدة وبعد ذلك تزودت من إنسان آخر، لما تزودت من هذا الآخر جاء الأول لا أنا كنت رجعتك. هذه مسألة ذكرناها في المرة السابقة، وذكرنا أنه إذا كان قصد المضارة عشان تتزوج المرأة من إنسان آخر وبعدين يفركش هذه الزيدة، يبقى على ذلك لها أن ترفع الأمر للحاكم فيقضي بالتطليق الأول ويقضي لها أن تكون مع الآخر. لكن لا يمنع أن أكثر الفقهاء على أنها ما زالت زوجة للأول على ذلك، ولكن هذا يفتح الباب لكل من أراد أن يتلاعب بأمر الطلاق والنكاح يعمل اللي هو عايزه. يبقى يقول لابد من الكتاب، لابد من الكتاب، يبقى في الزواج يكتب عند المأذون، في الطلاق يشهد على ذلك ويكتب عند المأذون ذلك، والمرأة تصر على هذا الشيء وتشهد على أنه طلق طلقة أولى. إذا كان هو لا يفعل هي تفعل هذا، يجب شهود يشهدوا أنت طلقتني طلقة أولى، إن طلق يشهد بحيث ينفعها ذلك لو أنه طلق الطلقة الثالثة ثم ادعى أنه لم يطلق. وخاصة أنه بعض المذاهب، هذا عند الشيعة، أنه الطلاق لا يحسب إلا بشهود، لا يحسب إلا بشهود. وبعض العلماء من السنة أرادوا أن يقولوا بهذا الشيء، فألف فيه بعضهم زي الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، أنه كان مشروع أنه قاضيا، ومن كثر ما رآه من مصائب مال لهذا القول، هو قول الشيعة في هذه المسألة. إن كنا لا نقول بهذا الشيء، نقول الأصل أنه إذا قال أنت طالق وقع طلاق، فهو أراد أنه يعني يرتهج في المسألة ويقول أنه الطلاق لا يحسب إلا بالإشهاد عليه، لابد أنه هو يشهد عليه، يعني علشان التلاعب اللي بيحدث في ذلك. ونفرق بين أنه بيحدث تلاعب أو شيء، وأنه يجب كتابة الطلاق، يجب الإشهاد عليه، يجب أنه يشهد عليه في ذلك هذا شيء، وأنه يحسب هذا شيء آخر. يبقى الطلاق يحسب والمراجعة أيضا تحسب، سواء أنه أشهد ولا لم يشهد على ذلك. لكن في صورة إذا قصد المضار، قصد أن يضر المرأة، وقصد له غرض أنها تتزوج من إنسان آخر عشان يفركش هذه الزيدة، هنا لا يظن بإنسان عنده رجولة يفعل هذا الشيء. إنسان عنده رجولة أنه يطلق مراته ويكتم ويسيبها لغاية ما يتزوج ويدخل بها آخر، هذا ليس رجلا، هذا ديوس، هذا ديوس، لا يستحق أن يقال له ترجع لزوجتك أو كذا وهو تعمد هذا الشيء. فلها أن ترفع أمرها القاضي، وللقاضي أن يحكم بقول الأقل من الفقهاء ممن قالوا أن هذا لا يعتبر رجع لأنه قصد المضارة في ذلك. من قال بهذا القول اللي بيخلينا نتقوى بهذا الشيء؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى ذلك، أنه إذا دخل بها هذا الثاني فهي امرأة الثاني ويبطل نكاح الأول، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وهذا قول الإمام مالك في هذه القضية، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع، لأن كل واحد منهما عقد عليها، الأول عقد عليها ثم طلق وتلاعب في ذلك، الثاني عقد عليها والصورة أنه زواج صحيح ودخل بها هذا الثاني فهو أحق بها لأنه الداخل بها الآن. لكن إذا تزوج هذا الثاني مع علمه بالمراجعة، يعني فرضنا أنه هو واحد من الشهود اللي شهده وأوصى هذا الأول أنه يكتم فكتم وراح له هو تزوجها، يبقى الآن هذا يتزوج من يعلم أنها تحرم عليه، صحيح؟ يبقى هنا تزوج من يعلم أنها تحرم عليه، فالذي يفعل هذا زنا ويقام عليه الحد بذلك إن ثبت هذا.